ነው። ይህ ሰሓቢ የሚያስተምረን ነገር ቢኖር አንድ ትልቅ ትልቅ ነገር ምንድን ነው? የሰው ልጅ ስሜቱ ሳይሆን አቅሉን መጠቀም አለበት። ይህ ነው በትልቁ ቅቤ የምንወጣው ከዚህ ሰሓቢ። የሰው ልጅ ስሜቱ ሰው ያደረገው ነገር እያለ ሰው እኮ እንደዚህ ነው፣ ህብረተሰባችን እኮ እንደዚህ ነው ከማለት ወይም ደግሞ እሱ የሚፈልገውን ነገር እሱ መስሎ የታየው ነገር ሁሉ ይህን ነገር እርግፍ አድርጎ አቅል አቅል አለልም። አላህ ስብሃነ ወተዓላ አቅል ለምን ፈጠረ? አቅል ማለት እኮ هو الذي يعقل ምን ማለት ነው? يعقل يعقل ማለት ያስራል ማለት ነው። ጭንቅላታችን ደግሞ ያ ትምህርቱ የሚያስር ነው፣ የተበታተነ ነገር አይደለም። ስለዚህ አቅላችን በቁርአን ምን ታያላችሁ? አፈላ ያቂሉን አፈላ ይዝክሩን አፈላ እንደዚህ ብዙ ይበዛል በቁርአን አፈላ ያቂሉን ብዙ ጊዜ ይላል። አቅላቸው ለምን አይጠቀሙም ይላል። ስለዚህ እስትንጀምር የዛሬ ጀግናችን ከነዛ 10 በጀና የተበሸሩ ሰዎች አንዱ ነው። ويسمى طلحة الخير طلحة بن عبيد الله نومي بالو لكن طلحة الخير يلوت نبر صحابة نبياتنا يعود طلعت معتنو نعم بزوس بنبرو طلحة طلحة الخير يبالال طلحة الجود يبالال طلحة الفياض يبالال هلو يهم اندنو بتام اجو رجيم رجيم اج نبرو بس هدك عمالتنو نا قنزة بيزو عادرم سويو مع انه هو كان مليونير نبر بطعم هبتام ينبرو ولكن اجو ايارفم سلزي النبي عشي منالو طلحة الخير الوت طلحة الجود مالت دمو جود مالت شر مالت نوم بشر نتي تاوك اسو طلحة الفياض فياض مالت وهاب زو سي قرف فاض الماء تلال فياض سلمو لك اجون دا قرف نبر قنزب بمياوتاو يقول سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحان الله بسورة الأحزاب أن أنت سوى شلال يجنى سوى لما يتكفل لقاتشو أنت سوى شلال يجنى سوى هونو بإقراتشو مهدوا اللو عليه لتاكشو شلال لاتشو او انشلا انت فلقالاشو او من المؤمنين قرآن كونو يوردو لطلحانو يوردو ايه نقر بطلحا ابن عبيد الله لسو بسو مكنيات يوردو من المؤمنين رجال كنانت مؤمنو شكو واندو شكو اللو صدقوا ما عاهدوا الله يهنو وانو مستئرو كالله قاك علي قبوت نحن سنعبدك وسنصلي ونزكي ونصدق بلو كالله قال يقببت الله دمو كان نسو قال يقبب ان اموالتو اقربو مالتنو صدقو بؤنت بؤنت منم نقر خلاف سيادرقو الله يززاتشو ان الله بمي ودو يقنيالو الله بمي تألو دمو تقنيتم اياكم نزيناتشو رجال صدقو ما عاهدوا الله عليه فمنهم كنزي سوچ من قضى نحبه يموت والو موتو جنة يقبو والو ومنهم من ينتظر ان انوچ دومو جنة كوناچو بوتاچو بغنيا تاوقو بجنة تاوقوال يا جنة سوچ مهونم تاقوال لكن باغرو يهدال ادميو اسكمي درس نو ادميو اسكمي درس باغرو يهدنونا وما بدلوا تبديلا الله قال كقبلت منم نقر سيقودلو إيهدو ناتشو ووالو طيب طلحة مهونون اندت ناك ألن يهيش آيا لطلحة موردوا اندت ناك ألن بنل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية الكريمة قال ثم استقبل وجوه أصحابه زور بلو نبياتشن لصحابه وشوفي تاتشو إيايو قال وهو يشير إلى طلحة تملكتو والو نبياتشن كوناتشو يهيشن آية وردا كان ببوات بوهلا إن أنت صحابة ملكتو بلو بإجاتشو ودى طلحة ملكتو فقال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض عند شهيد جناكو شهيد على هونم سويو جناكو التقدلم جنا ما شند بيقدر أي توكم إن ما قدلو مسكروا النبياتشن عند شهيد يجنا سو يهونو بأجرو يمهدو يالو بيك أنوك أن ماتا يجنا سو لما يتفلق اللاتشو أو نعم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة طلحة نمال كثالو يا جماعة أنت كو طلحة ستا يجنا أيتها المالة تكونو يسويو يجنا سونو يعني يفلقوا النقر أهم بها درق يفلقوا المعصيانا وانجل بها درق بقى جنا كوش بلا يتبقى تشونج هذا طلحة ابن عبيد الله لقد اطمأن إذن طلحة هون خلاص واستنا لو ترقى قطوالي جنة سوب هون هذا لم دي كموت بخالة يت درشا ويتنو بوتا ويتنو أوكك الزهلاي يهنو حياتي مبالو واندموش إنيا انكوان جنة جهنم بك أبر يميت أيكوت ياكوش النملس هلن النملسم أناكم سنموتس لا إله إلا الله بلا نموت هلن ويس يزفننو ويس يجبربرنو من نموتو أناكم يا هي موتنا من نموتو ويس أولياء الله موتنا من نموتو ما نعرف السجن يهلو تشغاقرو يمجرشاو نقركونا ياوكو يعني سؤال القبر الحشر والنشر والبعث والكتاب وش كل بمولهن أوكو يمجرشاو دراشو جنة مهنون أوكي الرقاقات متو بمتو هذا الإنسان لو ضحك كساكي يامربتال والله كا كا كا كا بلو بيسكم بتأمس يامربت مكنياتهم جنة مبال بإجو سلاج أبتالو إذن بزيها الدنا بيسك والله ما يتو راسو عبادانو طلحان ما يت يساكي راسو عبادانو يجنة سو سيسك ولذلك عندو صحابي نبرالو لهاي أمت سكواياكم لهاي أمت كونو أي سكم مساء كل نوندي كل أدلم بل نبياتشني سكو نبر لكن السو عند عقدة نبرو عقدة تاكالاتشو ينفس تشنك أتنبرو من دنو سو سوشو من اللتال اندي أنت تسكم اندي حياة أمت سسك أيتنا هنكم بد أمي ميادنك نقر كونو ينتا يلتال سلم من اللتال بل أنا أتعجبو إني نوم بتأمل دنك أو بنانتي، إن ديت ندم تسوقو، ساق إن ديت ندم مت الله شو كبت أهم جرمني على لي، إني ساق أم بالفجعك تام بالم بأهلين، لمن بلوسي تيجود يا جماعة على شو، صراط أم بال بفتح شو علي، صوست شيء أمت بجهنم بلاي يتزرقع، لك سلتو إن د سيف، أجن إن د أجر، إن صوست شيء أمت بأجريها متهربت بالزاب انتنو ب ب ب بجهنم لا يتنت ألت ألي السو ألف ألتشجع جركم يهن ألكوا فيته تقربوا عليه نجر ألي يهن ستشجع جرنا وجنام تجبا يلو هلا دلهم طيب السو ستشجع جرو انديت ساكمت الله شو نلال ألا تقول سبحان الله نعم والله نقول سبحان الله لكنو إنيا ساك حرام عن نلم حلال نو سايبزا حلال نو ولكن عند سو تنان نجاكو تموت على سيلوت سايتنيا نو ميادرو عند سو نجي عند صوست متوشي برمك اجوت كفل على سيلوت سايتنيا نو ميادرو نعم انتكو نجي فرد بيتك أربنا يموت كتعتنو نزل ألم إسر بيتنو همسا آماتنو يفرد بحر سيلو سيتنيا نو ميادرو إيه الدنيا قطعتنو سو يهوغن صراط يمي بالو سؤال القبر يمي بالو كتاب يمي توسدو كتاب بيمين نو بشمال ينهن لسات تاك اندي تساك امت الله للا إذن يقول هكذا لكن ماذا كانت حياة هذا المبشر بالجنة ودى طلحة نمالسنا يهن نقر يهن درجة درسة بت لمن جنو واندموش كان يقال لا شو هذا طلحة ابن عبيد الله طلحة الخير طلحة الفياض طلحة الجود يالوت نبيه صلى الله عليه وسلم الدنيا يالن يجنى سولة ما يتكفل لغا تشو طلحان ايو يالوت بمن اين اتنو ونزيه درجة يدرسو انقريه يالو لك مجمّر يانت بيهم نوسه وكسو انك اللاتو اأمرو متو بمتو تتك امبت انيان تتك امبت انك اللات اتشن سو بمران مران لن مسلو يتاين نيالن نعم استن النبل انظر الى عقل طلحة يا طلحة عقل سليم نو فيروس القبابتم عقله فيروس القبابتم التبلا شم ينيا فيروس وشكو انك ترغون يبلو عقلو تشاكين ببولو طلحة نبياتين صلى الله عليه وسلم اني نبينين اني رسولنين كزاري جمرو انا رسول الله بلو بيفا سيقلسو طلحة بسفر نبر بمكال نبر كسفر متانا اهن مكالك كاتبت متا اغنيات منو عند محمد يميبالو متا اني رسول نين يلال منو عند دومو ابو بكر عليه كسو غدنياو نو او رسول نو بلو يامنال سيل هي سمال طيب اهن استي وسدوني علينا راى النبي صلى الله عليه وسلم وراى ابو بكر ابن ابو بكر الصديق بجنب النبي صلى الله عليه وسلم هلتم اياتشو ابو بكر كان معروفا بالصدق والامان والاخلاق الرزينة سيدنا ابو بكر بجاهلية يتوقوا نبر سنسرات يالاتشو نور يما يدرقو صدق يما يواشو تلك سو نبرو طيب ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم معه هلتم سيهدو سيوتو سيهدو سيوتو سايل يايو نبياتشننا أبو بكر صديق هلتم سيهدو سيوتو اياتشو ازي لا نونجري شنكلاتو انتن ياسرى انتنو طلحة فرآهم لا ينفك واحد من الآخر فحكم عقله ازي لا شنكلاتو أسرالو انديت أسرى فحكم عقله الرشيد وقال أبو بكر ومحمد أبو بكر ومحمد جبلين شامخين في كل رزانة وشهامة أبو بكرنا محمد بمكان دسو يلوم أصلا بجاهلية كونو هنا قر بجاهلية قزين ببركونو مقلصو إنيا ما نلبي بال بصدق بأمانة بنصحنا ما نلبي بال محمد نو كذاك طلع أبو بكر نو هلتم تغنانيونا بأند عقيدة تغنانيو يقول محمد وأبو بكر جبلين ترى راوش مالتنو شامخين تلالك ترى راوش يتاوك الله شو بأخلاقنا بس نسرعاتنا يما يواشو بس يتاوكو في كل رزانة رزانة مالت يعني كبدتي اللو يما يدفر وبتي اللو كم نقرن ياسو وشهامة وصدق وأمانة بس يتوقه لت تقنعين دي فسمع الناس يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هون سو سمو دي طلحكو محمد أبو بكر إيالكونو تبلو سو يسمال فقال في نفسه طلح من عليه تالله عليه والله عليه لا يجتمع الاثنان على ضلال أبدا محمد أبو بكر يفلقوا النقر بكسات هلتم تفاتي زو أي قوازم هلتم يعني مدفون أقر يزو أي مدعوم انكوان عندهم كوان بيهون النبياتشن إن أبو جهل بيهون انكوان تنش تتألت أراله وهم أبو جهل إن مثلا أبو بكر بيهون تنش عندهم كوشاشانو عندهم تنو النزيح بمكة يتاوك اللاتشو هلتم تلالك جبل يهونو بهلو طولو طولو نقر هلتم يمدعوبت اي ساساتم اي واشم بلو من وسده وساني قرار بزي لاي وساني وسده خلاص بزي لاي نونجدي عقلو يتتك مبت انديت ابو بكر محمد اربع امت هون وثال لاربع امت بجاهلية بقريش بعرب تامان راح الصادق وذهب الصادق وجاء الصادق جاء الامين وراح الامين ان لو نبر امينو متا امينو هيدي يعني انتنياه سو ሄደ የነተኛው ሰው መጣ ስንለው የቆየ ነው መሐመድ እንዴት ሆን كذاب ንልዋለን ولقد بلغ محمد الأربعين من عمره وما عهدنا عليه خللا هذا العمر ولا كذبة واحدة عندك أن محمد واشتو يميبال نقر سمتنا ناكم أبو بكر دومو كسو يمان السونو هلتم تقنيتو إيه نقر أدس دينامتو أفيكذب اليوم على الله أربع مت واشتو يماك محمد صلى الله عليه وسلم أهون متو لسون كان سيهون لا الله يكذبال يواشال لسون كان بيهون عندنا قر نبر لكن سمعنا مريت فتره جيتا نبينا يسو ملكتنا بلو لواشنو لا لا ابدا عليه طيب كذب هلا المشكله عندنا يا اخوه ودنيا بنملسهون عقولنا ان يا امره شنقلات لا نقوده الى القرار السليم ولا تككلنا وساني ان مراو أن نتهززهم لتكلن ياو أساني الآن جميع البشر يا أخوة أهون استي مثال الاستاتشو بعلم يالو هزبوت 7 billion سوء الله للم إياي سما أن القرآن هو أكثر من 6,000 آية قرآن كسدستشي بلاي آية يازي سنتصهوفنا يا الله قال كشي أرتمتو أمت جمرو እንኳን አንድ ቃል ተውስቲ አንድ ቃል አንዲት ፊደል ሳይቀረቅ ሳይቀየርበት አንዲት ፊደል ቆ ነው እያከ ናዕቡዱ አንድ ሰው እያከ ናዕቡዳ ብሎ አያቀም አንድ ቃል እንኳን ሳይሆን አንድ ፊደል ሳይቀየርበት ለሺ 400 አመት የተጓዘ መጽሐፍ እያየ እየሰማ ሰው ጀርባውን ሰጥቶታል አቅሉ አልተጠቀመም አሁን ከዚህ ላይ የሃይማኖት ተውትና ብሬናችን ጭንቅላታችን መጠቀመው እንዴት ብሎ አይጠይቅም ሰው ማንኛው መጽሐፍ ሺ አመት ያደረገ መጽሐፍ ድልዝ ስርዝ አለው የጎደለው ነገር አለ የተጨመረበት ነገር አለ አርጅቶ ወይም እንትን የተጣለ አለ ቁርአን 1400 ሆነዋል እና አንድ ቃል ሳይጨመርበት አንድ ቃል ሳይቀነስበት ይህ بعين عقلاتشن كما يتليلا زنبلو سو يالفال طيب ما يتسأل الإنسان مع نفسي عند سو قومو استي كراسو قاسي مكاكر يتأيق شي أرتمتو عمد سدستشي سوستمتو آية بزي قرآن سنت تأمر سو ياسابده تأمر سنت تأمر نو يتأيق ነቢያችን ሳሰለም ብቻ በአይን ያዩትና በጆራቸው የሰሙት ቁረሽ 1000 ተአምር አሳይተዋል አሁን እዚ ላይ ነው እንግዲህ ያንተ ብሬን እንትን ያለው ያኒ ጨረቃ ያዩ አወረዱት ነቢያችን ሱብሃንአላህ አልአዚም ከእጃቸው ልክ እንደ ጎርፍ ነጭ ወሃጣ ጥሩ ወሃ ጎረፈ ያዩ ቁረሾቹ ያኒ በሙሉ ያዩ እየሰሙ ነው نعم ነቢያችን ሳሰለም ባንድ ለሊት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱና ሰማይ ደርሰው ሲድረተል ሙንታ ደርሰው መጡ አሁን ቦረከት ይሁን ወላፍ ይፈልጉን አውሮፕላን አምጥተ በመቶ ሺህ አመት የማይደረስበት ቦታ በአንድ ለሊት ደርሰው መጡ የሰው እግር ያልነካው መሬት ሲድረተል ሙንታ የሚባለው የነቢያችን ሸሪፍ የሆነው እግር እዛ ያኒ ረግጦ መጣ طيب አናስብም ወይ ትንሽ ألم يسأل الإنسان نفسه بلايين البشر لماذا خلقوا الله سبحانه وتعالى بزي بكفل زمانات شن بيتشا 7 billion سوال لمن فترات شو أي تأيكم دي سو استي يا أخي أندان نقرأ لي شنك الله سيسته لتاسب ببتنو يسته لك لمن الله من نية تشعوتنو لا أي تشعوت طيب لمن دنو أخون 7 billion بأن كفل زمان سنت كفلة زمن اللفه بشي يمي قطر كفلة زمن نو يلفه طيب بيه كفلة زمن 7 billion 3 billion اندازي هزبي يمي فترة الله لمن دنو بلايت ايكم طيب خالقهم يلعب سوچون يفتره سوچون يفتره شاركانا مريت يفتره يهتش عوتنو اندهتسان يعني عشان قوليتي يسرهتسان ይቀደዋል ያፈርሰዋል እንደገና በጭቃ አርጎ ተፍጥፎ ደሞ አንዳ ሻንጉሊት ይሰራል እንደገ ውሃ አርጎ ደሞ ይበትነዋል አላህ እንደዚህ ተጫወተ ነው አስቡበት እስቲ እና خالقهم እነዚህ ሰዎች የፈጠራቸው እየተጫወተ ነው طيب ሌላ ደሞ ልንገራችሁ الظلم الذي نراه الان كل يوم በየቀኑ የምናየው ظلم ባል ሚስቱን ሲዘልም ራሽያ ሱሪያን ስትዘልም እስራኤል እንትኑ ያኒ ፍልስጤን ስትዘልም አንድ ወንድም ለጓደኛው ሲዘልም አንዱ ለምሳሌ አንዱን ሲዘልም ያኒ በየቀኑ አሁን በአለም ያሉ ህብረተሰብ በሙሉ ብታዩ ስንት ዙልም እየተካሄደ ነው በሚሊዮን የሚቆጠር ዙልም እየተካሄደ ነው እሺ ይሄን ሁሉ ዙልም ስንሞት እዛ ይቀር خلاص ፍትህ የለም የሚከፈልበት ሰው የለም طيب ለምን ተፈጠረ እንግዲህ እኔ አንድ ሰው ሚስቴን ወስዶ ገንዘቤን ዘርፎ ልጆቼን ገድሎ ተመርከቱ እንግዲህ እኔ ደግሞ እስር ቤት አስገብቶ በመቀስ አርጎ በየቀኑ ቆራርጦ ቢጥለኝ ይህ አሁን እንዳለ ነው የሚሞተው ይሄ ነገር ይሄን እንደዚህ ነው የሚሞተው ወይስ የምንከፈልበትና ሐቀኛው ሐቅ የሚወስድበት ቀን መኖር አለበት አሙራችሁ ምን ይላል ወንድሞች لازم فتح من ورا اللبت اهون يزلمه نجا مكفل على اللبت طيب يا كانوا كونوا اخيرا يمبالو اهون منغست لمثالي عند منغست شفتا بمطابتنا شفتاو بكتما غبطو 10 جنرالات بيجدل اندغنا ي تقلا مينسترو انتنو بالاس بيقاتل اندنا 3 4 بنك يالا غنزبو يزو زرفو بيهدو انزي بيازو كتيازوت ጣታቸው ይወስዳሉ ወይስ ንጫወት ነበርኮ ተብሎ ምንም አይነት እንትል የላቸው ላ በዱንያ ነው መላጩ طيب አሁን ስንት ሺ ሰው ስንት ሺ አመት ያደረገ ሰው መጥፎ እየሰራ ጥሩ እየሰራ ሄደ አሁን ለዚህ ፍትህ የሚሰጥበት ቀን የለም ብላችሁ ታስባላችሁ ፈክሩ يا اخوا طيب الاف الاسئله ብዙ ጥያቄዎች አለ በሺ የሚቆጠር ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ መልስ ያላገኙዋሉ መልስ ያላገኙ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ ሆናል ለምን ድነው ይመጣ ለምን እንደዚህ ሆነ ብለህ ጠይቀህ መልስ የማታገኝለት ማን ሳይሆን ያኒ የሰው ልጅ መልስ ያላገኘለት ብዙ አላፋሉ ولكن ለሁሉ ጥያቄ መልስ ያገኘለት محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن مناف نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لهلو بچنقلاطاچن بق يميلو طياقه ملس ياغنيولت نبياچن صلى الله عليه وسلم بتشاناچو يمياوقلاچو گن طقيتناچو ماننتاچو ماننو نبياچن يمياقه بتام طقيتناچو انديام كمسلموچوم الو ينبياچن صلى الله عليه وسلم ماننت يمياقو يينو بيك كويشن مارك يمدرگبت ماننو ياوقو طلحه ابن عبيد الله متانا هذا محمد يتوقع وهذا أبو بكر يتوقع انتي تواشى له النزي أربعة متى الواشو أهون اللي واشونه لا عليه طلحة أول من رأى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه أبو بكر حكم عقله وقال أنهما صادقين كنا كسو سو سايت عيقو كنو انتي عليه من عليه من عمن سايل ولدتم سياي النزي ايواشون بلو قدتا ወደ ሰይድና አቡበከር ሄደና ወደ ነብያችን ሄዱ አላጡል አሰለም ማለት ነው طيب እዚህ ላይ ወንድሞች يبداو فاسرع طلحه الى دار ابي بكر ثم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من القلائل المتقدمين في الاسلام مجمر يا ወደ እስልምና ከገቡ አንዱ ጠልሃ ነው መጀመሪያ وعلى الرغم من جاهه ደሞ ሰይድና ጠልሃ የሚገርማችሁ ነገር አሁን የምናየውና የጠልሃ ታሪኮ በጣም ለየት ያለ ነው አሁን አንድ ሰው ሀብታም ከሆነ ፓላስ ካለው ፋብሪካ ካለው ካምፓኒ ካለው ገንዘብ ካለው በቃ ብዙ ገንዘብ ካለው ይቀርና እስቲ ሚዲየም እንኳን ሀብታም ቢሆን ሰው ለመርገጥ ትንሽ ነው የሚቀረው በቃ ምን ለው ይንቀባረራል ይከበራል ምን የሚያደርገው ነገር ነው የሚያጣ አይደለም ላኪን ጠልሃ በዛ ጊዜ እጅ ነስቶ ጎንበስ ብሎ ወደ ነቢያችን ሄዶ ሲንበረከክ ሚሊዮነር ነበር። በዛ ጊዜ ሚሊዮነር ብቻ ነው ላ አይደለም፣ ከጥሩ ቀቢላ ነበር። እሱ ብቻ ነው ላ በል ቤተሰቡ አባቱ እናቱ እንደዚህ የተከበሩ ቤተሰብና ባለባቶች የማይደፈሩ አንድ ቤተሰብ ነበሩ። ከዛ ቀጥሎ እሱ ሚሊዮነር ነበር፣ በጣም ሀብታም ከሚባሉ ሰሃባ አንድ ነበር። وثرائه العريض وتجارته الناجحة ينقد نقر نبرو نقد نقد نبر عندك أن كسرو يما كبت آم حريف يهونو نقادي نبر فقد حمل حظه من مع كل هذا قرشوش سدب الدبو كان السقا ما الدبدب على البنج بلو قرشوش شو يعني مالتي ينبيات شن صحابة وش النبيلال النعمار ያገኙት ችግር ማግኘት አለብኝ ብሎ ከሱ ከነሱ ጋር ተቀላቀሎ ደምተዋል፣ ራሱ ተፈንክተዋል፣ ሁሉ ነገር አግኝተዋል። ማአኑ ገንዘቡ ባንኮች የሞሉበት ገንዘብ ነው የሱ ገንዘብ። ላኪን በቃ እንደዚህ አለ አን الطهادهما لم نعم سرعان يا اخوه كذا በኋላ ምን አደረጉ ሰለቹ ቁረይሾች አቡበክር ጣልሃን ይዞ ወደ ነቢያችን ሄደና አሰለመ። አሁን ሁለቱም አብሮ ሲሄዱ ሰይድና አቡበከርና ሰይድና ጣልሃ ነቢያችን የለሉበት ማለት ነው። ሁለቱም ሲሄዱ ቁረይሾቹ በዚህ በማዱ እንደዚህ ያዩትና ከነማን ጎን ምን ጣላ ያለ ነው? እነዚህ የአቡበከር አኢላ ከፍተኛ አኢላ ነው፣ የጣልሃ የባሰ የጋለ ደሙ። ከነዚህ ከተጣላንማ ድምጥ ማጣችን ወጣኮ አሉ። ለምን መሰላችሁ? ጣልሃ ከተላልቅ ቤተሰብ ነው። አቡበከር ተው ከተላልቅ ቤተሰብ ነው። አሁን ከማን ነው የምንጣላው? ከነዚህ መካ በእጃቸው የነበረች ላ መፍራት ጀመሩ። እንግዲህ خافت عاقبه امرها قريش يعني ايه ነገር አያዋጣም ብለው ምን ማረግ ጀመሩ? እነ ቢላል እነ ሱሃይብ الرومي እነ عمار እነ سن መጨፍጨፍ ጀመሩ። ደካሞቹ ቢላል تعال دبدبوا بأسات قاتلوا خلاص احد احد الى من ابات احد احد يالو صهيب الرومي تعال سلمان الفارس تعال عبد الله بن مسعود تعال عمار بن ياسر تعال دبدباتشو بقى غرفاتشو ابو بكر تغترو يهدي تنقبارو يهدي بسلمنا عند سو بينكاو سو طاطا طلحه نفس الشيء اذا هاجر طلحه الى المدينه كمهاجروتشو مكانتتو سيدنا طلحه ود مدينه كنبياتشنغا هجرا ادرجي ثم شهد المشاهد كلها وطرنتوچ የነበሩ ነቢያችን ብቻ 9 ጠሩነቶች በሳቸው መሪነት የተደረገ በሁሉም ነበር። በበድር ብቻ አልነበረም። በغزوه بدر መጀመሪያ ተከሰተው ጠሩነት በሱ አልነበረም። እሱና واحد اسمه سعيد ባለው ሁለቱም አልነበሩ። ለምን አልነበሩ? غزوه بدر فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة خارج المدينة. سعيد بن زيد دمو كان نزا أسر يتبشروا جناناتشو هلتهم نبياتشن لكواتشو نبر كمدينة وچ تلك سرع لمسرات لكواتشو نبر. كذبوا هلا ملك تهتشو أكناو نو بدن بارقو سملسو. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر ጦርነቱ አለቀ። አሸነፈው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ። ወደ መዲና ሲገቡ ጣልሃና ጓደኛው ደሞ ከዛ ነቢያችን ከላኩበት ቦታ መጥተው ሁሉ ነገር አስተካክለው መጥተው በመዲና ተገናኙ። አሁን ይውል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ምን ይላል? فبذلك فليتنافس المتنافسون يعني ውድድር ካለ መወዳደር ከሆነ በጀነት ወዳደሩ በአኺራት ወዳደሩ እንጂ በዱንያ ተወዳደሩ ይላል። አሁን ደሞ የውል ነቢያችን ነው የላኩት፣ ለትልቅ ነገር ነው የላኩት። ነገሩ የተላከበት ሁሉ አስተካክሎ በእንትን አድርጎ ነው የመጣ፣ ጥሩ አድርጎ ነው የመጣ። ላኪን መዲና ሲገባ አለቀሰ፣ እንደ ህፃን አለቀሰ። ጣልሃ እኮ ነው ምን ነካህ አንተ? والله غزوه بدر አለፈብኛል። አንተ ከቆዝወት በድር የጋለና የበለጠ እኮ ነው፣ የነቢያችን ረሱል ሆነህ እኮ ነው። ወደ ሌላ አገር ልኮ ነገሩን አከናውኖ በነጃህ ነው የመጣ። مع كل هذا يالقسال نبياتنا يوتس يالقس من نوط الحابت يا رسول الله مجمريا طورنته اني سالكفلو انديت اني اندي من نكاني اني اندزي اني كره يلحكو قالوت طيب غزوه بدر علفبني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب هما كان في مهمة كبيرة طلحة الناس سعيد بتلك سرانه انبرو عندسو ملايين الدولارات كفلو إما يغنيو انتنو أدرقو يمتو ولكن الزيلاي بك أبت آم بشكو غزوة بدر سلال لفاتشو لكن طمعا في الخير أكثر مما اختار النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شنية مرت اللاتشو قني بلتال بغزوة بدر بينورو ياو ازاي نبرو تمر لسوال نعم بجنة تبشروال لكن نبياتشن غزوة بدر ايايو سيلكواتشو يا نبياتشن من رجع الشلال مختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهما افضل ولذلك وطئتو تبالكتون قلي يطلح وطئت يسعيد وطئتا طورنت اللفب بلو عدل ميازون يالو من علاتشو نبياتشن يا طلحة يا طلحة ويا سعيد اني الاكواتشو ملئكت بدم بارغاتشو استكاكلاتشو نا امياس دست انتنو فريزاتشو متاتشو على دلم اهون دمو الواتشو ان انت بنيت ازاز سلهيداتشو بغزوة بدر مكافل سلالتشالاتشو بنياتشو بيتشا بغزوة بدر اندنو اندوالاتشو تاسبو እናንተ 314 የነበሩ በغزوه بدر የተካፈሉ እናንተ ሁለት ጭምር 316 ይሆናሉ አንተና سعيد በጦርነቱ እንደዋላችሁ ጠቅላላ የغزوه بدر ሰዎች ያገኙት ታገኛላችሁ እንዲያውም አሉ ማረጋገጫ በغزوه بدر የተማረኩ ነበሩ በሪዎች ፍየል ወርቅ ጨርቅም ነበር አለ ልክ እንደወታደሩ እኩል በእኩል ለጠልሐና لسعيد أكافل واتشو أو من هنو طلحنا سعيد هلت نقرا ترفو بغزوة بدر تكافلو رال تكافلو تكافلو عالنجي بنيات شونا يكالكالات شونا بيات شنو ودليلا تلك نقرس لاكواتشو بغزوة بدر اند تغنيونا تورنت اندوالو وتورنت اندوالو تاسبل لاتشو هنا لنا وقفة ازي لاي انكم استياندك زي إذا سلمت النية يا أخوة والله أقول لكم صراحة يسو ونديهن سيت تلكيهن تنش نياو يسأدى نيا كان له يما تغنيو نقر تغني الله ألا غنيه تم يمتلو نقر نقر كياما كان بك ستل أغنيه ونجي إلحال انديت إزاكو ألوالكم نعم ألوالكم قن بتعام قوت نبره نيا نبره فلاغوت نبره يكلكله الله نونا جن سطه تبلو الله سبحانه وتعالى بنيا بيتشا ترارا ترارا ترارا ميهونو اجروشنا من داوج يكفله لحال تلكو مسرجا نو يطلحه طلحه عند دنگاي مال ورورم انديام بزا طورنت مال نبرم لكن تسطي ليلا مثال بيسطاچو وندوچ زي لاي تساوسالاچو عبد الله ابن مبارك تلكو تابعي تقي نقي جبار في العبادة قوام بالليل سوام بالنهار عبد الله ابن مبارك من دون هذا الرقو عندك أن وده حج بلو سواش تسبسبو بي عمت حج هذا الرقال له اهون حج متأنا وده حج بلو سيهد ازاق زي حج تقلال لا امسمتو ايش امرس نبار بزاق زي قدي بقمل نوم يهدو بأهيا نوم يهدو ያው ለቀለባቸው ለምን 500 ዲናር ማለት በዛ ጊዜ 50000 ምናምን ማለት ነው 500 በአመት ነው የሚያከማቹት አመቱን በሙሉ ለዚህ 500 ሲሰበስቡ ሐጅ ሲመጣ በዛ ሐጅ አርጎ ይመጣሉ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ 500 አስቀምጦ አሁን ሐጅ መጣና ወደ ሐጅ እንሂድ ተባብለው ብዙ ሰዎች ናቸው በሱ አሚርነት ማለት ነው ወደ ሐጅ ሲሄዱ በመንገድ ምን አየ በመንገድ አንድ ቦታ ሰረፉና አንዲት ሴት አራት ልጆች ያላት ባልዋ የሞተባት ነው በዛ ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ መጣ አንድ የሞተ ዶሮ የሞተች ዶሮ አገኘችና ከዛ የሞተችው ዶሮ ያጠበች ክንፏን የነተፈች እንደዚህ የቆረጠች እንደዚህ ስጋዋን ለማግኘት በጣም አብዱላህ ምባረክ ያያታል። ይህች የሞተች ዶሮ ነች፣ የበሰበሰች ነች፣ ደሞ በቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ ነው ያለችው። ምን ነካች ይህች ሴት ብሎ ቀረባልና የኔ እህት አላት፣ ምን ያደረግሽ ነው? ወላሂ አለችው፣ የኔ ልጆች እነዚህ የምታያቸው 3 ቀን ምግብ አልበሉ፣ ምንም የሚበላ የሚላስ ነገር የለንም። ባሌ ደግሞ ከአራት አመት በፊት ሞተዋል። ምን ላድርግ እንግዲህ የሚበላ አጣሁ አለ። እዚህ ስጋ ነው በቃ እበላዋለሁ። አለቀሰና በእጁ የነበረው የሐጅ 500 ብር ሰጣት። ሂጅና አንቺ ልጆች ቤተሰቦች ተደሰቱበት አላት። እሱ ከሐጅ ተመለሰ። ከነሱ ጋር የነበሩ ሂዱ አላቸውና ተመለሰ። እነዛ ሰዎች ሐጅ አድርገው መጡ። ከሁለት ወር 3 ወር በኋላ ሐጅ አድርገው መጡና በየቤታቸው ይሄደ መብሩክ መብሩክ ሐጁ መቅቡል ሐጁ መብሩር እያለ ሲነግራቸው አንተ ደግሞ ሐጅ መብሩር ሐጅ መቅቡል ይሉታል። ኧረ ተውት፣ እኔማ አልሄድኩም እኮ እንዴ፣ ከኛ ጋር ነበርኩ እኮ ሐጀሩ ድንጋይ ስንወረውር ጠዋፍ ስናደርግ ያኒ ሳዒ ስናደርግ። ኧረ አንዱ ይለዋል ከኔ ጀንብ እኮ ነበርክ ይለዋል። አንዱ ደግሞ እንዴ አብረን አይደለውን ሐጅ ያደረግነው? እነሱ ይገረማሉ፣ እሱም ይገረማል። አሁን ግራ ገባው። እኔ ሐጅ አልሄድኩም እንዴት እንደዚህ ከኛ ነው ሐጅ ያደረከው ብሎ ደግሞ መብሩክ ይሉኛል። በዚህ ጭንቅላቱን ተበጥብጦ እያለ ማታ መጣና ተኛ። በህልም ማን ያያል? ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግልጽ ቆጭ ብለው በቃ ይነጋገራሉ። በህልም ምን አሉት? ያ አብዱላህ ምባረክ አለው፣ አንተ ለዛች ድሃ ሴት የሰጠሃት ገንዘብ والله ያስለቅሰኝ አለ። ይህ ነገር ሐቂቀተን አላህ አይቶ ሰምቶ ለሐጅ የተባለው ገንዘብ ለሷ በመስጠትህ ወከለ አለይከ መለክ፣ አንድ መለክ ከሰማይ አውርዶ ባንተ ቦታ ያንተን ቅርጽ ያንተን ምስል ያንተን እንትን አብዱላህ ምባረክ ሆኖ ሐጅ እኮ አደረገለት አደረገልህና ሐጁ ደግሞ አላህ 100% ተቀበለው። እንዴ ምንድነው ያ ረሱላህ ምንድነው? አው አላህ ስብሐት ተዓላ ሁለት ነገር ሰጠህ። መጀመሪያ 500 ሰደቃ የተሰጠኸው ሰደቃ መቅቡል አደረገልህ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከሁጃጆች ሐጅ ያደረክ አንተን ወክሎ አንድ መላእክ ሐጅ አደረገልህ ያንተን ምስል ይዘው አብዱላህ ምባረክ መስሎ ሲሉት በራ አለ ከእንቅልፉ። ለካ ይህ ነው አለ። ምንድነው ይህን ያደረገው? አንየ ጣሂራ የልብ ጽዳት የልብ ፍላጎት አስድቅ ማ አላህ ተአምር ነው የሚያመጣው። ወንድሞች ተአምር። አሁን ጠልሓ ይህ ነው እንግዲህ ያገኘው። የቁል ሁናከ እኛ አሁን በገዝወት ለምሳሌ በገዝወት በድር ሲመለስ ከሰፈሩ ሲመለስ ለምን ገዝወት በድር አለፈብኝ ብሎ እንደ ህፃን ሲያለቅስ አላህ ልቡን አየ። ልቡ አየና እውነተኛ መሆኑን ሲያውቅ የገዝወት በድር ምን እንዳሰጠው እንደገና ደግሞ የሰፈሩ ምን እንዳሰጠው አላህ ስብሐታላ። ኢዘን ቀጠለና ገዝወት በድር አለፈ። በገዝወት ኡሁድ በአካል ተገኘ። በዛ ጦርነት ግን ሐቂቀተን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ወሚንሁም ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ምን ይላል? ገዝወት ኡሁድ ህወ ገዝወት ጠልሓ ይላሉ። ገዝወት ኡሁድ ህወ ገዝወት ጠልሓ። ምክንያቱም ጠልሓ ያሳየው ጀግንነት በዛ ማንም ሰው አላሳየም አለ። ምክንያቱም የበድር ሹፍ ስድቁ ተመልከቱ፣ እንግዲህ የልቡ ጽናት ተመልከቱ። በበድር ስላለፈብኝ سيرى الله سبحانه وتعالى ماذا افعل في احد الله ليهي نو يا بدرنا احدن هلتم بهلتم انتن ارغينو مواغال. العجيب كل العجيب طلحه مليونير، طلحه بتام هبتام نو وسيم الخلقه very handsome نبرالو هبتام نو handsome نو تمام راجح العقل አቅሉ የማይወዳደርበት ሰው የለም። አቅለኛ ቨሪ ሃንድሳም ሀብታም ለሁ ሀይባ ፋኢቃ ፊ ቀውሚሂ ከቤተሰቡ ደግሞ የማይደፈሩ ቤተሰብ ነው። ወሁወ ቁረይሽይን ቁሕ يتتعرى قريش نو دمو تملكتو انجده يقولو كتال حاجة اللي هابتام كتلك بيتسب قريش يتتعرى قريش نو بتقام ملكن يانبر يونه اللي ارقف فارقو دخل في المعركة دم بدم هون بمعركة مع كل هذا يا اخوة يتنازل عن كبريائه او عن كبرياء النفس يتشن تبتن يهوشن نفس بأقر الرقطو دخل وتلطخ بالدماء بغزوة احد سونته بمول دم بدم سكمي هون بتقرن تكفله. انظر الى هذه المواقف يا اخوة. رأى دم الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتشن راساتشو تمتو تساتشو تسبرو دم كراساتشو غا سيوردس كايبو هالا طلحا ودى انسسا تكايرانو ودى انسسا مات ودى انبسا ودى نبر تكايره زلو هيدنا نبياتشن سبات سمنت سوش اكبوبو لقدلواتشو يفلقو لك كندت انشل اند فيل زلو هدنا نبياتشن بقراء اجاتشو اكفاتشو يقول وألامه تئن نبياتشنم يتسك ايوناتشو والسم يتوقانو فسنده وحمله بعيدا عن الحفرة يا اقراتشو بقودقواد قبتو نبر نبياتشن كقودقوادو اوتوتو بقراء اجو اكفو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كان يساند الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بيساره وصدره ويتقاتل بيمينه بك أنيو يتواقع مشركوشن يقدله بك غراء الجنمو نبياتشن كفارغو يتكلاكل نبر فقالوا بارك الله يمينه وبارك الله يساره العلماء الله بركة استألت بك أن أجرنا أجرنا بك أن أجر لمن كأن أجر ككفار الشقا يتقدلنا قراء أجر دمو أشرف الخلق أكفونو يميقنيو يعلو وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وملأوا دائرة القتال مثل الجراد نبياتشن لمقدل اندام بتآنو اندام بتآ بك ازا سفنوا بك ابا نبياتشن لاي قان ما انهم يقلات شو نبياتش صلى الله عليه وسلم بالله يتطبقوا عدلهم تقول عائشة ستن عائشة هن نقر ستاي من عليش كان ابو بكر اذا ذكر يوم احد سيدنا ابو بكر يوم احد كتتكسى يوم احد سيستوسو ذلك كله كان يوم طلحة الى اللو غزوة احد انيا منم نقر يادرقنو يلنم غزوة احد يطلحة قزينو يطلحة ارنتنو بلو يمسكر نرو كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا سيدنا رسول سيدنا أبو بكر الصديق أرنته سيتشرس سو بزوك أسلوان سو ودى نبيات مجمد سمت قالوا كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة بن الجراح لأننا لأبو عبيدة بن الجراح من قالوا النبيات دونكم أخاكم طلحة باكاتشو للا كل تتاتشو طلحان ايو اللين طلحان ايو اللين قالوا نبياتشن ونذرنا ودى طلحاء بك بلا سناي وإذا به بضعة وسبعين بين طعنة ورمية بجسدوا بملوب أكلوا كسبا بلاي بشانجا يتوقبتنا بطرنة يتوقبتنا بسيف يتردبت كسبا بلاي كسل بسونة أبني الله فين تهونو على سو يوم قدي نبياتشن الزا كوش بلو السو فين تهونو نبياتشن منالو يا أبا عبيدة يا أبا بكر إنين تونينا تلحان إيو اللي نالو تلحان سيا يتلكا بجرباونو بدارتونو بچنونو بأقرونو تقلالا كسبا بلاي يتوقبت نقر أغنيو ماتنو يا أخوة ما نال طلحة وغيره من المشركين من المبشرين بالجنة إلا بهذا زنب له أدلم النزي بأسر أسر بجنة يتبشروا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والنزي أسر النزي أس وسعد بن أبي وقاص النزي أسر سوتش زمبر هذا اللهم بعد الدنيا يالو يجنا سوتش مهنا تشوني أوقو يهنا قرسي كفلونه ونحن مطلوب منا صلاة الفجر نادمو يهن كنيا يتطبق أدلم الله باكاتشو صلاة التسلف لنيا لنا አንዳንዱ ሶስት ሰራት ብቻ ይሰግዳል አንዳንዱ አራት ብቻ አምስት የሚሰግድ ጥቂት ሰው ነው ምንድነው አባባሌ ፈሰላተ الفجر አብዛኛው ሰው አይሰግድም ከዙሁር ጋር ነው ቀዳሚ ያረከው طيب ليلاس والله الله ከኛ የጠለበው በጣም ደካማ ነው እሱም ለማድረግ አልቻልንም እንኳን طلحه يا اخي استيل ንገራቸው አሁን አንዳችን እዚህ ያለው በመልክ ሴቶቹም ወንዶቹም አይቶ የማይጠግቡት ሰዎች ወጣት በሀብት ሚሊዮነር በቤተሰብ ከታላቁ ቤተሰብ ተማም ይሁሉ ያያዘ በትምህርት በጣም አቅሉ እንትን ሆነ ይሁሉ ያያዘ ሰው ምን ሲሆን ነው እናየው እስቲ እውነት ተናገሩ በመልኩ በሀብቱ በአቅሉ በእንትኑ ያኔ ከቤተሰቡ ከምን ምንም የማይጎድልበት ሰብ ምን ሲያደርግ ነው ምናየው ወንድሞች ሲከበር ሲንቀባረር አይደለም እንዴ እንጂ ሌሊት ሲሰግድ ቀን ሲጾም በየቀኑ ሰደቃ ሲሰጥ እንባው በየ 24 ሰዓት እንባው እየገረፈ ሲያለቅስ ያላህን ፍራቻ እንትን አናየውም እንደዚህ ጠልሐ ግን እንደዚህ ነበር وكانت ثروته كلها في خدمة الدين هبتو دمو تقلال لكونو هبتو لخدمة لدين خدمة بلون ياسكمتو نعم كان ينفق منها بغير حساب بحساب هذا اللي نفقا يميادر قو طلحة يهنشي وطا يهنشي كاري ميل نقر ينبرو بدون حساب فلق نسينو انكو تورنتون لزي فلق انكا يسويو للسفر نو جمل يفل نغبر هولت جمل سطوت اندزي نبر لقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنسي اي نبي اش منالو طلحه الخير خير من دنو وندموچ كله خير الله يمد كله خير يبالال خير دمو عندند غزي غنزب بتشا خير تبلو يطرال يقول سبحانه وتعالى وانه لحب الخير لشديد انسان كونو يسولج لحب الخير لحب المال لشديد بسورة الفجر من الال وتحبون المال حبا جما كنزبة امن متودت عليه طلحة طلحة الخير لوت طلحة الجود لوت طلحة الفياض لوت سلزي يهل سم بنبيات انت ستمعتنا وما اكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدة عندنا نقزي وندموش ሀብቱ በሙሉ እኮ ነው ንብረቱ ቤቱ መሬቱ ቀርቶ ገንዘብ አለ የተባለ በሙሉ ለጂሃድና ለምስኪን ሰጥቶ አንድ ብር የሌለው ያድር ነበር አንድ ቀን ሚሊዮነር እኮ ነው አንድ ብር የሌለው ዳቦ መግዣ የሌለው ይቀር ነበር አንድ ቀን فإذا الله الكريم المنان الله ደሞ ቸሪ ሆኖ الله يردها عليه مضاعفة مضاعفة يعني اتفطر ጎ ደሞ الله يመልስለት ነበር عندك أن ميستو من تلالج سعدة بنت عوث من تبالو ميستو تقول دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما عندك أن ودبالي زائنة بربت كفل قبهن بات أمسيك أنا أنك أيهو تالي طيب اندزي سايات سألته أيكو تالج من نو چنك الله تبت أبتكو كومن دنو يهون هلا حساب ستلو فقال المال يا زوجتي المال المال جنزب جنزب جنزب راسمتات جنزب راسمتات هبت ابني علي قد كثر حتى اهمني واكربني شنقت امطالني كو امطابني يعني اهت مستي جنزب بزا من لارغو علي فقلت له مستو من عليك ما عليك الا ان تقسمه ان اكفف لو انتو فقام ودع الناس የሚስቱ ነገር ሲሰማ ደስ አለው ለምን እንግዲህ ሚስቱ የሱ አካል ነች የሱ ግማሽ ነች ገንዘቡ ራሱ ይገባታል ግን እሷ ራሷ ለምን ለፉቀራ ተሰጥም ስትል ደስ አለውና በቃ ጎረቤቶች ጥርልኛለች ጓደኞቼ ሁሉ ጥሯቸው حتى وزع المال وقسمه ما بقي منه درهم عند برنكوان لقرس يميهون بر سايتولن هلو ستواله نادا نقت كوالج مستو لن يالا إرات يميهون برنكوان التوامالج. ومرة أخرى باع أرضا له بثمن مرتفع عند مريت نبرو ستقاشا مريت بمولو بتلك واقا بتقامي تودد واقا شاتو ونظر إلى كومة المال أهون قنزبو اندزي سيسبسبنا قنزبو اندزي تكماشو سيايو فاضت عيناه الزيه لينو إني والله ودينيك أرات أني الزينو بتقام لك أسنا قنزبو حلالو كونو اندزي تكمرو قنزب سياي لكن دهتس أنا لك أسنا. فقال أن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق أمرا من أموري لمغرور بالله سو عند سو أن رجلا تبيت هذه الأموال ندزي أن تجنزب ببيته يميادر سو ببيته يميادر سو من ندمي متعبت يماك يهن أكفو يميادر والله مغرور نو متكبر نو الله أن أكم بتعام كشاشا سو نو جنات هاي واسة تتألك عليه بمولو كنو مريتو يشتبت جنزب. ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أمواله هذه كلها ومضى في شوارع المدينة وبيوتها يوزعها حتى أسحر اسك سحر اسك لليت سحر كنو مجرشا لليت وما عنده منها درهم بيتو صلاة الفجر لمسجد ولمسجد سيد كيسو بادو يهون هلو مليون يهون غنزب هلو بلاليت يعني انتنار قوتا احني استورة نو يهنا قر لان اونتي نو يهنا قر حقيقة امنان له متو ومتو نو امامنو لكن ودر يللو بليلة علامات يما يقن بليلة هبرة سبي يما يقن اتحداهم والله يفكر كنو من ناقرو يفلقون سوء امتقلن يهون يفلقون هبرة سب هيمانوت بهيمانوتو يمين مكة كله بفلسفنا وبفيلوزوفيو يمين مكة سو أمتوس كندزي النزي يا نبي أتشن صلى الله عليه وسلم فرينات شو هؤلاء طلبة يا نبي أتشن تماري وش نات شو يا نبي أتشن استرادقنا ويه نقر يلي لا سوى دلم يلي لا سوى ندزي همت أم يصف جابر بن عبد الله جود طلحة جابر بن عبد الله صحابي سلط الحسن النقر فيقول ما رأيت أحدا أعطى الجزيل مالا من غير مسألة السوسي ست عليه تأيي تشارك أمهالي الحسن ست تتأيي قوي ست أمهالي تتأيي قوي ست ليلانا يوم لما سأل عندما أتو يا رب يا كريم إني دهاني ست أين لها تست أولا ترونو عندما أتو والله بدرا لبيني ناكفلني لان ترونو الحسن دزي هذا اللم سايت أيك نومي ست أولي وكان أكثر الناس برا بأهله أما بيتسوتشو تنيتون ميادرو عليه وأقربائه زمرتشو فكان يعولهم جميعا على كثرتهم بزوناتشو لكن يتشلاتشو نبر وقد قيل عنه في ذلك كان لا يدع أحدا من بني تميم من بني تيم بني تيم من بنون وقبيلون عائلا إلا كفاه عند بيتسب أمتو ربو يميادر كبيتسو النبرم ومؤونة عياله وكان يزوج أيامهم تداري للاتشو يدراتشو نبر بغنزبو ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم يتبدر كفلاتشو نبر. ويقول السائب بن زيد صحبت طلحة ابن عبد الله في السفر والحذر طلحة بسفر ما كريو له باقر عبرن مكريو له فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة عند طلحة أي شمالك أم إلال. إذن هذا هو طلحة من العشر المبشرين بالجنة ونموج أرات ساعة سلهونة 10 o'clock لدكتور زكي متوكو هوني لدكتور زكي لتوه إن شاء الله قبا دكتور زكي القبة مثلا يقلب متى من دموش دكتور زكي متى የሚመለስ የለም እሺ አልመጣ اذا هذا هو طلحه طلحه ابن عبيد الله طلحه الخير طلحه الفياض طلحه الجود نبياتين ثلاث يتمرطوا قالات ارغو نو يسيموت انت يفلك نجر قلب تاوطالات يا نبياتين صلى الله عليه وسلم قماش ليهون ايتشلم طلحه سبحان الله اندايرزم بن زي لاي تنش بقوم يشارنيال انديت اند تسوع انديت اند موته كجمركو راسو عند قماش اسلم يوست اندي قرطبني الفلغم سلازي يا طلحه قداي ازيه ان قرط اوستي زاري سنتنو زاري 10 እኔ ከጦላህ ቢኖር ጦላህ የተረዳሁት ነገር ቢኖር እንግዲህ ሰሃዎች ረደለሁማ ስራቸውን አላህ ይውደድላቸውና ብዙ ነገር ተምረናል ከሁንም በፊት እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ጦላህ እንዴት በጀነት እንደመሰከሩለት ያው ገና ከመጀመሪያው እንዴት እንደመሰከሩለትና እሱ ደግሞ ጦላህ ረደለሁ አንሁ አቡበከር ሰዲቅ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሮ በሚጓዙበት ጊዜ ሲወጡ ሲገቡ ሲያው እነዚህ ሰዎች ማለትም እውነትን የሚናገሩ የሐቅ ሰዎች መሆናቸውን መሰከረ ማለት ነው ጭንቅላቱን አሳርቶ እሱ ይሄን ነገር መሰከረ ማለት ነው ከዛም ሄዶ ያው እስልምናን ሊቀበል አበቃው ማለት ነው ከዛም በኋላ ያው የሰራቸው ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እንደው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባንድ ወቅት ከመዲና ውጪ ለከዋቸው ስለነበረ ጦላሃን ረደላሁ አንሁና ሰኢድን ረደላሁ በከዛ ሲመለሱ በጣም ተጸጸተ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እንትን የጠማቸው ሰዎች ናቸው ማለትም ጦርን በበድር ጦርነት አልተካፈልንም ብለው በጣም ተሰማው ማለት ነው ምክንያቱም አንገታቸው ለሰይፍ አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች ስለሆኑ እኛ በአሁኑ ሰዓት ያለነው ሰዎች ስንወዳደር እነሱ ጋር እንግዲህ አላህ በረህመቱ ካልሆነ በስተቀር ጀነትን እናገኛለን ማለት በጣም ከባድ ነው እና እንደዛ ብሎ በሚሉበት ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት ምክንያቱም ይሄ ንያውን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለሚያቀው በንያው መሰረት እዛ ጦርነቱ ሄዶ እንደተካፈለ እንደሚቀጥሩለት ነው ያው ሼህ ኢብራሂም ስራጅ ያው ሌላም ኤግዛምፕል ሰጥተውናል አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክም በሰራው ጦሩ ስራ ማለት ነው ያ 500 ብር ለሐጅ እንትን ያለውን ያቺ ሴት እንደዛ ማለትም ያኔ የሞተ ዶሮ እንደዛ በመታረግበት ጊዜ ያን በመስጠቱ ጦሩ ስራዎች ሁሉ በንያ እንደሚ ከፈለን ማለት ነው ማንኛውም ሰው በልቡ ያለው ንያ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለሚያቀው በዛ በንያው መሰረት እንደሚሰጠው ማለት ነው እሱ ሐጅን ባይሄድም ለከ ሐጅ እንደሄደ ሆኖ መላእካ ወርዶ ወሱ አማካይነት እንዳረጉለት ሰዎች ሁሉ አብርሃም ነበር ሊሉ የቻሉት በዛ በንያው መሰረት ነው ማለት ነው እና ጦላህ ከሀብታም ቤተሰብ የወጣ ረደላሁም ከሀብታም ቤተሰብ የወጣ በመልክም ቢሆን እንደዛ አይነት ሰው ሆነ እና ከትልቅ ቤተሰብ የወጣ ሆኖ ያለ ግን የሚያደርገው ስራ ሁሉ በጣም የተለየ ነበር ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ከሀብታም ቤተሰብ የወጣ ሰው እንደውም ደረጃውን ከፍ ያረገ ራሱን ከፍ በማድረግ እንትን ይያለ በማስቀመጥ ማለት ነው የተለያየ ነገር ሲሰራና ያለን እንጂ በገንዘብ ላይ ገንዘብ በሀብት ላይ ሀብት ለመጨመር ሲሰራ ነው ምን ይሄ በአለማችን የሚከሰተው ነገር ሁሉ ይሄ ነው ያለው ግን እነዛ ሰዎች ሰሃቦች ረዲየላሁማ ስራቸው ሁሉ እቺን ጀነት የሚያገኙባት ነገር ጀነት ውድ እንደመሆነው መጣን በስራ እንደምትገኝ ስለሚያቁ እንደዛ ነበር እንትን የሚሉት ማለት ነው ያው በጦርነቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ እጉርጓር በገቡበት ሰዓት ማለት ነው በግራ እጁ ይዞ በቀኝ እጁ የተዋጋ እሳቸውን ሲከልል እንደነበረ ከዚህ ሁሉ ተምረናል ማለት ነው እንደውም ያለውን ሀብት ሁሉ ማለትም እንደውም አንድ ጊዜ ምሽቱ ሲጨናነቀ አየችው ማለት ነው ምንድነው የሚያጨናንቀህ አለችው እንደገና የዚህ የገ ዘው ብዛት አጠናንቆት ማለት ነው ለምን ሰዎች አሰጠውም ብላለችው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለን ሴቶች ግን እንደዚህ ወፍቋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሎቻቸው እንደዛ ቢሆኑ እምናስበው ለልጆቻችን መማሪያ ለኛ አንድ ነገር ቢሆን ምን ሊደርስብን ነው ለራሳችን ካላስቀመጥ ነው ምን። በዛን ሰዓት ያሉ ሴቶች ግን ምስቶቻቸውን ሷሊህ ስለነበሩ እንዲተባበራቸው በዚሁ ጉዳይ ነበር ይሄን ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳልፈው ሰጥተው ጀነትን ማገኘት ነበር አላማቸውና ምን ያጠናንቀሃል ስትለው ገንዘቡን በሙሉ ለጎረቤት ሰጥተው እንደውም ሳይበሉ ያደሩበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። ሌላው ጦላሃ ረደላሁ ስራውን አላህ ይወደድለትና ገንዘቡን ሲያዩ ይሄን ገንዘብ ታቅፎ የሚያደርሰው እኮ የመጣበትን ማያቅ ነው ብሎ አለ። ምክንያቱም አንድ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገንዘብ ሲሰጠው ያን ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚወደው ነገር ካላጠፋ ምንም ጥቅም እንደሌለው በዱንያ ላይ እየተዝናናበት ቢኖር ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስንቀርብ ምን አይነት አደገኛ ነገር እንደሚገጥመን ስለሚያውቁ እና በዛ አይነት መልኩ እኛም ከነዚህ ሰዎች የምንማረው ትምህርት እንግዲህ ብዙ ነገር አስተምረውናል። አላህ የሥራ ሰዎች ያድርገን። በዛ አይነት መልኩ ነበር ጦላሃ ረደላሁ እንደው ያለውን ገንዘብ ከመስጣት አልፎ ቤተሰቦችን ተርበው የሚያድሩም አልነበሩም በማከፋፈል ማለት ነው። ትዳርም ከለላቸው እነዛን ሰዎች ያዳድር ነበር። አላህ ሥራውን ይውደድለት። በአጠቃላይ ሰሃቦች ረደላሁ አላህ ሥራቸውን ያወደላቸዋል ተመስክሮላቸዋልም። እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በራህመቱ ካልሆነ በስተቀር እነሱ የገቡበትን ጀነትን እንመኛለን ሁላችንም እንመኛለን። አላህ በራህመቱ ጀነትን ይወፍቀን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ኡስታዞቻችን አላህ ስራችሁን ሁሉ ይደድላችሁ አላህ ጀነተል ፍርዶስ ይወፍቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም። እንግዲህ ሰይድና ጣልሃ መጀመሪያ ከነዚህ አስር በጀነት የተበሸሩ አንዱ ነው። ሁለተኛ በጣም ከባድ ሀብት የነበረውና ሀብቱ ልክ እንደ ውሃ የፈሰሰው ነበር እንትሉ ለሰደቃና ለአላህ ብሎ እንደገና በገዝወት ኡሁድ ከሰባ በላይ ቁስልና እንትን የተገኘበት በጣም በትግልና እንትኑ የተዋጋ ሰው ነበር። ይህን ሁሉ ነበርና መጨረሻ እስኪ ሌላ ይቅር በጀና ተበሽረዋል። እንዲያውም ነቢያችን ምን አሉ እናንተ ሰዎች በጀና የሚሄድ ጀና የገባ ሰው የሞተ በጀና የገባ ግን በእግሩ የሚሄደው በመሬት ለማየት ፈልጋላችሁ? አው ጠልሐን እዩታለ ጠልሐን እዩ። ምክንያቱም ጠልሐ ሙቷል ማለት ነው። ከዚያ አድነ ወጥቶ ጀና ገብቷል። 101% አይደለም 101% የጀና ሰው መሆኑን ተረጋግጠለት በቁርአን ላይ ተረጋግጠለት። ነቢያችን ደግሞ ጨመሩለትና የጀነት ሰው በእግሩ የሚሄደው ልታይ ይችላል አው ጣልሃ ያሉ ሰው ነው ጣልሃ። አሁን እንግዲህ እንዴት ሞተ እንበል። አንድ ትንሽ ችግር ተገኘ ወንድሞች። በፊትም ገልጫችሁ ነበር سيدنا عثمان ابن عفان ከተገደለ በኋላ قتل عثمان وهو يصلي وهو بعد ما صلى الفجر صلاة الفجر سجدنا سيدنا عثمان ابن عفان امير المؤمنين كذا بحالا قران يقرأ ثلاث الضحى المسجد يطبقوا وهو يقرا القران قران يقرأ وكان صائما تملكته ثلاث الفجر كثلاث الجماعه سجدوا امام هنا يسجدوا ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጾሞ ነበር ሶስተኛ ቁርአን ይቀሩ ነበር ከውዱአቸው ጋር ቁርአን ይቀሩ ነበር። حتى قيل اخذته نومه كذا هنا تنمش እንደንቅልፍ መጣና تنمش ተኙ ከተኙ በኋላ راى النبي صلى الله عليه وسلم بهلم نبياችን አዩ سيدنا عثمان كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان علاچو يقولላችሁ بهلم ነው የሚነጋገሩ ሁለቱ የደሞ 100% ማመን አለብን። ምክንያቱም سيدنا عثمان ነቢያችን በህልም አይቶ ማለት ምንም ነገር አይደለም ምክንያቱም በህይወት አብረው ስለነበሩ። اذا ነቢያችን ተሰለ መላሉ يا عثمان نعم حصروك يعني ذي انت لا درجوا اكذبوه لجلوه بلو متو جوعوك يعني اسكم الترب مدوب كلكنه عطشوك لان بيعلوك بيعتم وها اتفتان بلو وها كلكلوا اتشو نزبر فتان بيموتو سيني عند بزبرك يعني يتبلعش وها ستوتنا يما يتقطع اكتقطع مالو سيدنا عثمان عطشوك اسكم تتقما وها كلكنه كذا وها لما يا عثمانا صمهنا انهونا ستفطر عندنا هذا اليوم ዛሬ ከኛ ላይ ፍጡር ከኛ ጋር ነው የውል በስተግራይ አቡበከር አለ በስተቀኝ ደግሞ ዑመር አለ አንተ ደግሞ ከኛ አራተኛ ሆነህ አብረና ፈጥራለን ብሎ ነገሩ በህልም እኮ ነው እና እንቀበልሃልና አብረና ፈጥራለን በጀና ሆኖ ነው የሚናገሩ ነቢያችን ታሰለም አቡበከር ዑመር እንደዚህ አሉና اليوم ستفطر عندنا አሉ ከዛ ከተሎ ትንሽ ያችን እንቅልፍ ሄደችና ብር ብሎ ሲነሳ جاءت اصابه يا ወንበዴዎች መጡ እነዛ ነቢያችን የሚገድሉ መጡና وهو يقرا القران قران يقرا تقول له زوجته لا الى من تبعوا مستاچو በጣም በጣም ተናደደችና እነሱ መጥተው ሊገድሏቸው ሲሉ لا الى من عليك مستاچو يا عثمان رجو نعم والله لا تسلم لي يا راسيت طور كفتو عنه مكناتهم تفو افرو ودوها على ان تسلمنسو ان تتمل ان دي عليك يقالاتش على بابانك نائلة ينبيات سيدنا عثمان مستنشنا استي راسين لكفت الله شو تنش حياة درقو ودوها على قشش قالو ان استي كموت كدانك منام بلو بلا ستنقرات شو سيدنا عثمان منالو فقال لها والله لأن يقطعوني إربا إربا خير لي من أن تكشفي شعرة واحدة من رأسك عندي تسأقرنكوان رأسش كله عندي تسأقرنكوان كما التايت إني بباللواء بسيفارقو قلت رتارقو بيتقولون بسو الشالين يلام فيتش ما تكفشم ولا رأسي تسأقرش ما تكفشم إن دلشم كتب يلام خلاص زم عليشنا كذب خلا متقنا عثمانين سيقدلو مستاتشو نج مستو ابالواي يتقدلي زما تلمنا بمحاكل قبتابا كاتشو توت منا مسيلو اطوان قرطوات دا سيف سيف سيورور عندو ازي يكايت اطوان قرطوات مارتنو كذا يالك اساتش تنش قلال ستن قتلو عثمان عثمان راسو لاي عند سيف سيعود كباتشو دمو بمولو بيازوت قرآن قرآن راسو بدم تتلك أنك مالكنا ما في حياة يا أخي عبد الله من أين تتشون نجي أمير المؤمنين دمو يقالو يقالو نسو أمير المؤمنين مهنون مبشر بالجنة مهنون نا هلت يا نبيات اللي جوشن دا قبا يقالو أشرف إنسان بحياة يقالو يهلو يوكو يا أمة محمد ሶስተኛ ሰው መሆኑን ያቃሉ ደሞ ቢገድሉትም ባይገድሉትም የጀነት ሰው መሆኑን ያቃሉ ይሁን ሊያወቁ ገደሉ وقال የገደለው ሰው መጥቶ የገደለው መጀመሪያ ምን አለ ዘጠኝ ጊዜ ነው በቢላው አድርገው የገደልኩት አለ ዘጠኝ ጊዜ በሆዱና በደረቱና በራሱ يتأين سيفا وكلت إنيني علي كذا قتلوا من علي شوفوا الجاهل جاهل أعوذ بالله من علي أما الستة ستة طعنات يعني سدست بالله أرقي قدر كت فالوجه الله لالله سنن يعني وأما الثلاثة نزاس استدل فلضغينة كانت في قلبي فطعنته استشفاء يعني بتقام الأوسي وسلنبر لبين لماركات بيه سوستون كماري ينينات شوالي من أين تسونه يتسوه والله عثمان ابن عفان سدستون الله نو سوستي لما يكمر كبات إنه لبيتك عطانا نبرس لمت ألاو بقى لبين فويتا قنيهو لبيت كذكز علي سوست كمر علي من ود وجسك قال يا اتنكسال ويسي جرمال من بلو ود اوكي يا اخوه هذه ايضا نسميها عقول يكو عقل لم يبالو يسويو عقل لكو لم يبالو شتانا بين عقل طلحة وعقل هذا الرجل طلحة عقلنا يزي عقل هلتو من الناس يا فانديانو يا المازنو يطلحة عقل المازننا جولدنو يزيد أمو يزاق قدرتنا فانديانو نزي منو سو قتل عثمان ظلما قريب بظلم سيدنا عثمان تجده وهو الذي كانت تستحي الملائكة منه ملائكة شوب سماي سبات سماي نبرو فعثمان حياة درقنا الضر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه نبيات شبه ساتشو يعني عثمان سيايو حياة درقنا الضر لأنه الملائكة تستحي منه إذن النبي صلى الله عليه وسلم دمه يا ملائكة شن أيتو ونهل نبرنا ومشر حشر المبشرين بجنة تبشروا جاءوا نبيات شملانو يعني ولت برهاني هونو يا نبيات شن لجوج أم كلثوم النارقية يهقب سولات شو عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بزو وركنا بزو قمناش بزو انت لدهوشنا لو تدروش في ست من أرى النبي عشان عندك ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فهم بهالا عثمان يفلقوا وانجل يا درق أي أصبتهم أي قداهم مثلاتهم باهم زاري بعد الرقوا نقر يعني الله سبحانه وتعالى يجنى سوبلو تعالى أبي بايع الناس أهم سيدنا عثمان موتوا من متى سيدنا علي سيدنا علي أمير المؤمنين لمهن هل سو متو الجنية شبتو أميرنا بلو مرتو تمارتنو تمام؟ طيب ومن من بايع كالنزا يعني أميرنا بلو اللكتيا درقس اللكتيا درقات شو عند ما نو طلح الناس زبير بن العوام هلتهم دموا بنقراتهم بجنة يتبشرون شو مثلاتهم تقلت بجنة يتبشروا أسرنا شو عدنا؟ بيفا يعني بهق بدمب كقرآن بقرآن وردو بنبيات شن أف يتبشروا أسر ناتشو كالنسو طلحة الزبير ناتشو النزي هلت علم بايعوا مالت يعني الجنج أبتو أميرنا بلو يمرقوا كمرقوا تاندو طلحة الزبير ناتشو بايع كالزوهلا فذهب إلى مكة طلحة الزبير انقدي أميرات شن عارين وبلو تدستو أهل ودى مكة هيدو من دنو يورسداتش ودى مكة عمران يارقو هيدو عمران لما رقو ودى مكة سيهدو فالتقيا هناك بعائشة أم المؤمنين ستن عائشة بمكة نبارج عمران لما رقو متاش السوام النسوم عمران لما رقو متو سوستن تقنعين جمالكو هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتشاوروا أهل سل عثمان تنقاقروا يهل نقر سل نقاقروا من وري مكة بعراق كو النزاب عراقيا ويان يتسبر سبونات شو من لمارك يا عثمان قدايوك زاري ما قدل عن لبات شو بلو إيري رب الشونات شو سمو ما نو يسمو طلحة زبيرنا عائشة أهون سوستن دمو بجنة تبشترونات شو عائشة من جنة نبيات مسترج أهون يقول في البصرة والكوفة والمدينة المنورة يعني أهم بهلو يسلام هجرت سوت فيه بتبتون الشو بمدينة بمكة بعراق بكوفة بسوريا بهلو يا عثمان قدايوش أهم يعني هلو سو من نسات اللبت يا عثمان قدايوش بذيه كان بذيه سامت ما قدل على اللبت شو بدوان أهم عائشة نا طلحة الزبير ودع عراق هيدو لمن ليفتركوا تو مكناتب أمير علي علي أمير المؤمنين اللي بمدينة سلزي تو يقرباتشو يا أميراتشو نقر تكتاتلو أميرو علي مالتنو أميرو أهون يقدلو كالي يقدلو السنو مفردو أميرو نونا لمن بذي انتن يعني شقر تانسان ناتشو لما نت حزبو بتقام سنتنا السابت لعلي ليحتركوا بلو سوستم ودع عراق حدو طيب وكون قتلت عثمان مجموعة كبيرة يعني النزاع أبو سعيد الرقوت النا يعني تفنقطوا كأمير فليتوا إن يا عثمان قد عشتان مددل من قستاتشن أنك وقوم بلو يفنقطوا السواتش بزوط هدروشنا بزوط شبابوش أكماتشنا سبسبو كذب خلا سيدنا علي في سماء بتقام الزني بتقام تقطع سيدنا علي. ثم ذهب هؤلاء الثلاثة عائشة النازبير طلحة وده عراق حدو ليستاركو يقال نقر لياك أزكو نقره حدو. وكانت وقعة الجمل الله كتبو نقر نومي هوننا إزاء بتقرنة تكستو تقرنة معركة الجمل البلد. معركة الجمل يتبع له مكنيات ستنا عائشة باند جمل هنا بطروا انك سنة تكفل اشنج انت تكفل ستنا عائشة سبحان الله. يقول الفريق الذي يناصر عليا كعليا الوتادرش بمولو وكان عليا كلما ادار خواطره على الموقف العسير تنتفض همومه بهن قرس النساء الذي لا ينبدو تنسو يعني ان نوقل لن علي نوقل لن انجي عثمانين يقدلوا سنتناتشو النسو امس سبت سبات اسر النسو كانت تقدلوا النار في ماله. طيب سيدنا علي مالك اسجمر واحد جناس الجمر اهن شقل تكستة بي سبحان الله العظيم. كذب هلا ذهب الى العراق بجيشه والتدرش يزو والعراق خيده ممكن أنتم بعراق أن تلك شكر سنة تقنية أن السنة ما استنياتنا السنة ما استهجت بلو سيدنا علي والتدرش يزو والعراق خيده يتكذاتنا شونا شونا شونا يقول لنا شو بسلام وسترن جديس يقنية بتقام تلك تمرتنا ولنيا خلاف كان لها بتقام مشكلاتنا. ولكن فوجئ سيدنا علي والتدرش يزو كمدينة وده انتنو وده عراق سيهد بتقام يلسبو أقات أمي أيام عالتنا سمد النوم كالنزا كهنف كهنفقاتو والتدرج وسط عائشة لنا طلحة زبير تقيم النزي سوصل ليستاركونا ويهدو ولكن الزالو أفنقاتوشنا مستلواتشو سبكو سبكو سبكو يعني ونت من قد ديازلنا عالين دستاركو أسامنواتشونا سيدنا طلحة سيدنا الزبير ستنا عائشة بزا طرنة قيوم على اثنين مع الجيش مع انهم ذهبوا ليصلحوا نطرون نظر نهدو لكن بزا سيدرسوا بتقام ايهن نقر تكسفين على اثنين. طيب اهون بتقام تقوطة سيدنا علي بكى علي بكاء غزيرا عندما ابصر ام المؤمنين عائشة بتلي بنبيات شمس عائشة بما جبهت نقر نا بتقام كسوا مراك اللبت نقرنا وبطرنا تقبتا يعالنا نسار خونا مواقات جمرش مالتنا. وعندما أبصر وسط الجيش طلحة زورسي لدمو عائشة بتشاقر لتشم طلحة مالنا زبير مالنا فنادى طلحة أنت طلحة ناس تيالو يزي لاي علي والتادورتش الزي هلو النزا فنقاتوش دمو بزالو طرنا تجمر كنو سيدنا علي من علي طلحة ناس تيالو يا طلحة علو أجيت بفرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها وخبأت فرسك في البيت يعني تنفس ببيتها سكمته بذي تلقو انجل تلقو ترنت اللهم ما يودو ترنت يا نبيات شين فرسي زهن التهزي يا الله انتيت من دلو انت فرسي زهت متآمن دي ازيل تاك واششو كفلك فرسن بتشابك واشش نبربت انجي يا نبيات شين فرسي زهمت تهزي عالين الناس يا عالين تكتاي وش صحابة لتقند مرمتهو الو. ثم قال يهن انجريسي لو سيدنا طلحة بكا قنبس بلو راسو وده تاشارقو افرس تسمعو. ثم قال للزبير للزبير دمو منالو يا زبير نشدتك الله لاش منه استي عند نجر للهنا ونتنا جرانه إيش من جنوا أتذكر يوما مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم تستوصل له عندك أن نبيك صلى الله عليه وسلم أنت بنبرك بتبوتا بالذات يعرفوا من قالوا إني يسمه أنت يسمه حبوت شو يسمو أن نجري تناجرت نبر نبيك شنا تبرك تستيعلو من جنوا يوما مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكان كذا فقال لك يا زبير ألا تحب عليا فسوسل له زبير علينا تود موي على تود أنه وي ولا تيقو فقلت من الكانت زبير ألا أحب ابن خالي وابن عمي فنا بناتي يا كسيريج نو باباتي يا قوتيريج نو انديت هنودهم وهو فوق ذلك على ديني كذاب لا يدمو سم مسلم نو إلي مسلم نو سلذي بسم الله نقران يعلم يا كستيريج نو يا قوتيريج نو انديت هنودهم ستري لكن نبي أتشم منانو فقال لك يا زبير أنت زبير أما والله لتقاتلنه أنت له ظالم بذي اللي متآنو أنت يسون أنصار هنا بطرنت السن لما قدر بطرنت بالتقابانو ظالم دمو أنت نحروت أفرنا انفتفت انكتكتنا قال الزبير رضي الله عنه نعم أذكر نعم أذكر والله هنو يستوس كتنا نجيب له النبر أعوذ بالله أنت لما قدر القباب قلو وكنت قد نسيته إني رساوت كوي نقر والله لا أقاتلك يا علي هنيني كان تقاط رنك يعني أنت أنصار هنية رنك القضاء راسو سابق سيدنا طرح هذا مؤ راسو سابق ونكتم كترنك تليجيته سيهدو قريك فتنة ومالكنو فتنة نسلقن بلو قلل بلو سيهدو أقلع فور تبينهما الأمر نقروسي قلت اللاتشو زبيرنا طلحة انقلي شيطان بادر قولنا انتن بأساتي يقبالنا ولو راساتشو سبهدو وعندما أبصر عمار ابن ياسر سوستن يادمو ملك التملكتو عمار ابن ياسر دمو كعالي قايوت زبيرنا تنقل الطلحة عمار ابن ياسر كسيدنا علي قولنا يوتنا اوه اهم دمو سوستن يا ملك تمتا دمو مثلاتهم نبي صلى الله عليه وسلم لعمار من قالوا عندك أن يا عمار قالوا تقتلك الفئة الباغية أنت انتقد لكو عند بردن ظالم يهونش بردن ظالم يهونو كم يتكواتشو كصحابنا كتابعين النسون يقدلو ظالم وش ناتشو بلو عمار لعمار تناقروت نبار هون عمار سيارتنا كم كسيدنا علينا ويقلو تزالاتشو انقلي هون النزيع بدونتش النزيع فنقاتشوش كسيدنا علي بن عبد طالب ارنت كجمرو علي انتنو عمار لي قدنو عمار دمو كسيدنا علي قانو يانو نبياتشن دمو عمار ني قدنو ظالم نو بلوان اذن اهون يا عمار قد ايتنا نبياتشن ساعة سلم تناقروات سنة زبير اندقنا طلحة دمو تلك وانجل ادرقو يعني ينبياتشن سلس يزمتو بدم لكمان لكزي كل نقر سيايو ملتهم كزاكة ارنك وطنا ودى مدينة سملسو نعم من تقني سيكون طلحة باغيا انسحب طلحة والزبير من القتال تنزيه كقبان تنزيه ارنك كقبان اكواشنال سورنتاشن اكواشنال انا زالي مشنو هنا لنبلو نرسات شو السابع رقو سيملسو لكن عند نجر تكرفلوا مالتنو ولتاتشم هوتاتشون ستو ولكنهما لقي الله قرير أيهما بدستان ويموتوا أما الزبير فقد تعقبه رجل اسمه عمرو بن الجرموز وقتله غدرا سيدنا الزبير وده كترمة والترسيهاد بس تجربة ومقتو أندو بسيف قدلو ظلما قدلو وأما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم من بلدمو لطلحة عند طور تورواري كي طور أرقو لبسنا تكونا طلحة إزامو تمالكنو كان مقتل عثمان قد تشكن في نفسه طلحة. نعم، إذن يهنو مكنياته يمتبت طلحة مالتنا حتى صار عقدة حياته. واللي قزي بكا سل عثمان سياسب نبر أهم بسلو يتقدلو. طيب أهم من هنا إذن طلحة يا سو يوم توب بتورواري طور سيقدلو هون متوان كما في تموتو كون نبر يجنا سو هنا بأغري يهد نبر سلزي إني اللي قد تمين نقر عند نقرنو يا يقدلو يا كان يجنا سو مخونون يا كان ظالم اندم يقدلو يا كان انقدي ظالم السكونو يقدلو ظالم مخونون يا كان لكو سلزي قدلو النا هلتهم كترنتو والتو تنش قلل بلو بالظلم تقدلو بارتنو. طيب لقي الشهيد إذن مصيره المقدر الله كتب لك موت أهن متأمارك وانتهت وقعت الجمل بهزيمة جيش عائشة زيلاي تورنتو تنسى تورنتو بتام يعالي والتدرجنا عائشة والتدرج تورنت كتوات اسكماتا اسكاسترشي سو موتوه لعنه اسكاسترشي سو موتوه البزات تورنت ما نعزق الجونو تورنتو شيطان إبليس مقتل عزق الجونو جزوس عمرتي. وأدركت أم المؤمنين أنها تعجلت الأمور عوني تورنت انتنو سيدنا علي دل سيقوانات صفنا سيدنا علي انتن فانتاسي هون تتصفت عائشة أزنج بتقام متفسرة عند السراج عند تساساتج أوقج. وأدركت أم المؤمنين أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة إراقن تتا انقديه سيدتنا عائشة ودم الراشن أمر راشنا إلى بيت الحرام في المدينة. لكن سبحان الله سيدنا علي من هذا الرجل لعائشة إجاتشو انقديه عائشة جوان أرقى وستملس سيدنا علي من هذا الرجل زودها كل ما تحتاجه في الطريق. يا نبي هاتم نستكونا شو ستنا عائشة نامنا درق علي الناتي عائشة تفستشان من ما دنم إني عفو بيشان له لكن يفستسو دم نقي نتقيك أبثنا ونا عفو يبلش اللهم بلو من هذا الرقى لمن قدو يمن قدو دي أندور من قدنو لمن قدو يهونا وسنك أنا يمياس فلقو نقر هلو أموال تو ستاتنا كوتادرچو كسواغا ينبرو مريو تماديوچو اذا ود مدينه تملسچ تملسچ معززه مكرمه اند طلات ادلم ياشنيال اند النات اند ينبياچن ميست اند اهت اندزي هارغو بكبر نو انداوم لغماش منجد طلات لا يمطا برو وتادرچو ستو مدينه اند يادرسوات اندزي هارغو شنيات معناتو. وحين كان علي يستعرض شهداء المعركة أهون بزا استشهاد يدرغو يتسوو سووش سياتشو هذا ما لك أسيه كان معه وكان ضده كصحابه شكونه كالسقايا نبرو نبرو أنت أروهن ونواقو نبرو. ولما فرق من دفن طلحة الزبير طلحة الزبير يتقدلو راسو متو سجدو النزارغو سيدفناتشو وقف يودعهما بشنياتشو بلو بكبراتشو قومو بكى بكلمات عندنا انك على فيها والتابت عملك كسي. طيب فقال اني لأرجو ان اكون انا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم اني تسفادر قال له اني عثمان طلحة الزبير أردتاتشن بجنة وستقبت أردتو دمو بجنة يتبشرناتشو إني تسفى اللي أردتاتشن ياندان داتشن ألقايزو سنة وراء سنة شعوات سنة سك النتايلن يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى عندزيه بلوالا لي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين كانوا الله كالنسو أندل النهنونا الحمد لله إني عفو بي أنه لهلهم نسلم وإن شاء الله عفوا بميلوناك أنه نجي بجنة النقنان ولو إيالك كرسي هلتم دفناتشو مالتنو. ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسية وقال سمعت أذناي هاتيان قلت جرين ينبياتشن قال سمهكو علي من علي طلحة والزبير جاراي في الجنة نبيات سبحان الله أخي طلحة النظر يقدلوكو يترقب سوچكو ناچو نبياتشن سأسلم من إلو نبار الحنا زبير كو بجنة غربيت يكوناچو إيانو نبياتشن عند سوبتو قدلاتشو يا أخي من دنو من أين تنسونو طلحة والزبير جاراي في الجنة إلو نبار مسكاري ومانو مسكاري كو علي كونو علي برطورنت يتغنانيو كسوغا كطلحنا كزبير يواغوت بلو يمطو غن السو مسكرلاچو طلحنا زبير كو بجنة غربيتي ناچو بلو نبياتشن تناغرونا وفي تلك الفترة حدث أمر عظيم كان من الممكن أن يؤدي بالدولة الإسلامية كلها ولكن الله سلم سبحان الله من تغني مسلاته رأى قسطنطين قسطنطين انبالو عنده ينتنو يرومويان نقوس نبر إن شوفوا شوفوا يا أخوة إهن قرت مرت النوسد كذي عالينا عائشة تلايتو لطورنت ولتهم يتزقاجو ما نسمان قسطنطين يمبالو يرومويان كريستيانوش مالتنو مرينو يسمان من سما علي أمير المؤمنين إسلاموش أميرنا ينبيو مستي هناتشو عائشة هلتم طرنت يتكلوناتشو بطرنت لفاجونونا يهكو بتقام ادلنو ادلنو سلالو ادلنو من دلنو يقول فجمع السفن وآتى من البحر انجري تبالكتو صحابة وجنبر قبتوا باتشوال يعني شقرنا مبتها تنسل قبات أهون نو أهون يمنا قنيا شو أهون نو مكناتو أرسى بس ناشو سيولا مستفاجو أهون هلوم انتنا رقات شو عالم بلو بزو مركبوش كروما ببهر أسجنو والتادروش مساريوش انا والتادروش أسجنو مقتو مدينة دي قبا عراق دي قبا انا أهون يتبتها تنو يا نبيات شو والتادروش هلوم ليايتو دمت ما تأتشو أوتوتو يسلام أغروش بكتر سور لما سقبات بلو كيت متى قسطنطين مبالو يرموي النقوس كروما تنستو ودي مدينة ودي جدا لمنطات بزو مركبوش ببحر يتقوازو سيهد ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يسنتني يبالتال يسنتني يبالتال وبينما هو في الطريق نبي مركبوش تجنو وتقدر بمسالة تجنو سيمتو إلى المسلمين وكانت الحلكة محققة للمسلمين نزيد ثلاثة مقتو مدينة بيقابو مكة بيقابو عراق بيقابو عندو قوان سلامة يقنين نبار بالزاجزين رمويان بزونات شو بزو مساريانات شو يميقونو تشومانو يلبسو تحريرنو يطور مساريوش بزونيانات شو بانت أرو دمو صحابة وشو دمو تلايتوان أرسى برسا شو تقرنتي يادر رقونو إنات اللي قدلنو طيب فقال من الفتن والحروب بينهم وبين بعضهم تلك السفن الله سيفن لقونو اسلمنا اندايت أفا صحابة وشو يالا شو شقري بكات شو بلو الله سبحانه وتعالى من دنو يلاكو قاصفة قاصفة مالت كبد نفس كبد مقبل كبحرو مقبلو تنسبات شو نفس بيت عندما تتوقم ان الزام ركبوش كوترات دورو تشونا كمساريو تشو قلبت بتارقو بزا أسلطمات شو مالكنا الله سبحانه وتعالى ولكن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أرسل على تلك السفن قاصفا من الريح والموج من البحر فغرق أكثر هذه السفن أبزنيتشو نزامر كوش ببهروس يسبتمو ليلو تشدمو ششتو يتندقبوا التوقم وعاد من نجا منهم ومعهم قسطنطين قسطنطين نقوسو إذا طرنت استقبتو نبر لكن الله دانونا بنفسو ودرما تملسه والتدرتشو قل الله سبحانه وتعالى ያልታወቀ እኛ ማናውቀው ወታደርና ጁንዱላህ ልኮ በንፋስና በማዕበል እዛ አኔ ባህሩ ውስጥ ተጠታቸው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲኑን ይጠብቃል ወንድሞች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ይሄ ነገር አሁን ባለንበት ጊዜ እንሰራበት አንችልም እንሰራበታለን እንጂ አሁን በአገራችን ኢትዮጵያ የተገኘው የተከሰተው ወንድሞቻችን የታሰሩ እና የእስልምና ነገር አሁን የተጎሳቆለ ነገር ሁሉ ወደ አላህ እጃችን ዘርግተን ያ ረብ ነዛ ያሊ ወታደሮችና ሰሃባዎቹ በሙሉ ከመጥፋትና ያዳንካቸው ጌታ ለነዛ ጣላቶች መርከባቸውና ወታደራቸው በማዕበልና በንፋስ አርገህ ያጠፋቸው አንተ ጌታ አንተ እኮ ነህ አልተቀየርክም ቹነታህም እሱ እኮ ነው አንተ የእስልምና ስርዓት እኮ ነህ ዲንህን የምትጠብቅ እኮ አንተ ነህ ስለዚህ ወንድማችን የታሰሩት በየቀኑ ዑለማችሁ የምታሰሩት በየቀኑ የሚገደሉት ሁሉ ሁንላቸው እስቲ ብንል አይሰማም ይሰማል እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله ይሰማል ምክንያቱም ዲኑ ለመጠበቅ ከፈለገ አላህ منما يقترون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يا الله نغيره كن كانه هنا اهون يتتياس المسلمين بتام شكلاتهم يتبتبتنا بزو نغر كفو نغر يدرسباتهم يالو within 24 hours الله ليقيره يشلال قواو حيلو كسو سلهونه معناتنو انيا بቻ ينيا فانتا نارغ ينيا فانتا مندنو እጃችን ወደ ሰማይ አርገን ዱዓፋ እነኝ በጣም ደካሞች ነን ከኛ የደከሙ ሰዎች ደግሞ በእጃቸው ሱልጣኑና ኃይሉ በእጃቸው ስላደረክ በጣም ያስቸገሩነውና እስቲ ሆነልን ካልክ አላህ አይሰማም እንደ ወንድሞች ቀጥተም ይሰማው እንጂ በልብና በእኽላስ ብቻ ወደ አላህ ተውጂህ እናረግነው ምነው እሺ ይሄ እንግዲህ يطلحة انت النبر كذا قتلا اهون ودليل اعتمدتنا اسكباتشنين اهون لك عند ساعة تبوزنان اهون استي امس بيك انا سرفنا عند ليلة ليت يعني كطلحة كصحابة كمن ليت يعني يعني بقماش ساعة تمرت نمارلن قنت النش لامس بيك انا سرفنا شوانو ان شاء الله ما يكفري አሁን በዚህ ሰዓት ተሰብስበው ያን ተሰብስበን በቃ መገደል አለባቸዋል አለ ምን አለ እባካችሁ ረጋ በሉ ትንሽ አሁን ገና አገሩን የተበጠበጠ ነው በዚህ ዑትማን ተገድለዋል ማን ገደለው ገዳዮቹን ለማናቸው አልተጣራም ነገሩ ሁለተኛ አሁን ከገደልናቸው የነሱም ተከታዮች አሉ እንደገና ትልቅ ጦርነት ሊያነሱ ነው እኔ ደግሞ ትናንትና ነው አሚር የመረጣቸውኝ ትናንትና አሚር ተመርጬ አሁን ደም ላፈስነኝ ትንሽ ረጋ በሉ እድል ስጡኝና የመንግስቱ ነገር ሁሉ ከተስተካከለ በኋላ የት ሊያመልጡ ነው ለቀም አርገን እስር ቤት አስገብተን ፍርድ ቤት አስቀርበን ሞት ይቀጡ በሞት ይቀጣሉ ወይም ደግሞ በእስር ቤት ከሆነ በእስር ቤት ማባረር ከሆነ ማባረር እያንዳንዱ የሱን እንትን ይወስዳል بلو سيدنا علي يزيه فرد ستماتنا أمير المؤمنين ناتشو نا السمع والطاعة مالتنا برباتشو لكن لفتنا سلتنسو النسو زي عراق سوش لفتنا بلو سلتنسو ملانو لا يا علي بن أبي طالب تساستان آهن أن تسرح كمجمره بفيت مجمره عثمان يقدمي إنيا فيت إياي ناتشو مقدر عن نباتشو انقري عثمان موده دار اللهم ينقر انديو النسو يقدمي عثمان አሁንም ገዳዮቹ ይገደሉ የሚሉት የነሱ ቡድን ነው የገደሉት ላኪን ፊትና ለማንሳት ፈለጉ አሊ እንዲመረጥ አልፈለጉም እነዛ በጣም እንትን ነበሩ የኢራቅ ሰዎች ነውና በጣም ችግር ፈላጊዎች ነበሩ አሁን አሊ ምን አለ ላ አለ ትንሽ ቀናት እድል ስጡኝ ወንበሩን አስተካክል ከዛ በፍርድ ቤት አስቀርበን ፍርዳቸው እንዲወስዱ ላ አደ ደሞ ላ አለ ዋናው ምክንያት ይሄ ነበር የጦርነቱ ምክንያት أهم ولتنيا من دنو فهتاتشن رابعة العدوية كانت استماع يكون سواتنا سواتنا قرستي أساترا لكنا قرستينا ميش بتقام بتقام من ودات بزي درسون سمارايزي متارك بتقام بكبار نقر يرداتشن اهتنج انا اردتا ارداتاو تنش اندي تبركت اللي نفرنقا انهونا مايك لسوالي تقول عندك اهل الدك اسوس دقيقة كتناقرش بوهلا ودليل ادرس الميلان مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ جزاك الله اني من دعالي بزونا قرنو يتماركوت علي جزاك الله ولقنا متاكسوتا قل اني كزي لي تماركوت نقر بنور مالتنا مجمرا كن يوم صحابة وانجلن يانا شغلن مفرج عنا تشلم اون ابزان يوشاتشن اني بفيت تسامة اندي صحابة هونو ان لبرقن اون استاذ ياسم وقزو تردو تشالو يكن يوم صحابة موكس اندري لبنو صحابة وشن وقسة الله يو قط اندر نور تبتن سلونا مال قل بدل بيتردو تنقر እንደነው ወንድ ማማቾች መሃል መግባት ነገር የለብን ነው ለምሳሌ ማለት ነው ሁለት የዲነል እስላም እህታማቾች ወንድ ማማቾች በፈለገው መንገድ ቢጋጩ እኛ ከዛው ጥራታችንን መሳብ እንዳለብን እንደውም ባለፈው ሲያስተምሩ ኡስታዝ ኡሳማ ራሱ ራሱን አግልሏል ከዚህ ላይ ማለት ነው በሁለት ሙስሊሞች መሃል ገብተን ውከት መፍጠር እንደሌለብን ትልቁ ነገር ደግሞ ያስተማሩን በአሊና በአይሻ መሃል በሚደረግ ጊዜ እነዛ ሙሽሪኮች የሮማ ሰዎች በመሃል መግባት የፈለጉት አሁን ያለንበትን ያስተምረናል እንደዚህ ትናንሽ ክላፕ ያላቸው ነገሮችን ወደ ኋላ ማስወገድ እንዳለብን የተማርነው በመሐከላችን ጅቦችና ነብሮች አፋቸውን ከፍተው ስለሚጠብቁ አንዳንድ ክላፕ ሲፈጠር ማለፍ እንዳለብን በመሃል ሌላው ደግሞ እናታችን አይሻን አሊ ምናህል በሰላም እንደሸኙት ምንም ያህል ክፉ ነገር ቢደረግ ምንም የተደረገ ነገር ቢፈጠር በመልካም ሸኝተዋት ነገሩን ባብ አድርገውታል ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር አንድ ሰው በመሃል ተናዶ አንድ ነገር ለማድረግ በሚሄድበት ሰዓት ቃለላ ቃለ ረሱል ሲያስተውሱት ምናል ረገብ እንደሚል በዙቤርና በጠልሃ ተረተናል ምክንያቱም ወዲያውኑ ረሱል እንዲህ ብለዋል ሲላቸው ወዲያው ራሳቸውን ከመሃል ጎተት ታደረጉና እኛም ብዙ ስሜታዊ የሆነ ነገሮች ስንናገር ቃለላ ቃለ ረሱል ከመጣ ያንን ነገር ነው ማስቀደም ያለብን እንጂ ስሜታችን ጥሩ ሆኖ ቢታየንም ስሜታችንን ገለን የረሱልን ቃል ከፍ ማድረግ አለብን ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር የተረዳውት ከዚህ ላይ ምንድነው የአሚራችንን ትዛዝ ምን ያህል መታዘዝ እንዳለብን ማለት ነው አዲ ጦርነት መከፈቱ ሲሰሙ ልባቸው ምን ያህል ደነገጠ አላህም አሊ ጦርነት መከፈቱ ሲሰሙ በጣም ልባቸው ደንግጦ ቀልባቸው ሲሰበር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጎናቸው ምን ያህል ሆኖ እንደዛ ለድል እንዳበቃቸውና ሌላው ቢቀር ደግሞ ለአንዳንድ ነገር ብለን ካልሆኑ ሰዎች ጋር መወገንም እንደሌለብን ተማርን አሊም እንዳለው ከሁሉም ነገር የኢማን መጀመሪያ ትግስት ነው ሁሉም ነገር ራሳችን ሸርተት ታድርገን ረጋ ብለን በ በተቃራኒ መነጽር ስናየው እንትንላል ግን ዋና የተማርኩት ነገር والله ወንድማማችነት ነው ነገር ምን አልይበላን እንደምችል በዚህ ተረድተናል እና በሙስሊሞች መሃልም ምን አል ኪላፍ እንዳለ ነው ኪላፎችን ደግሞ ቃለላ ቃለ ረሱልን በማስቀደም ማስወገድ ይቻላል ኡስታዝ አላህ የተቀዋ ልብስ ያልብሶት ያአፊያ ልብስ ያልብሶት ከጥቂት ካላቸው አላህ ያድርጎት ጀነት ፍርዶ ከነዚህ ሰዎች ጋር ይቀስቅሶት ማይክ ፍርድ